قال وحدثني مالك عن نافع بن سعيد عن ابي بكر بن حرب انه غلام من غفران عبرته امراه بالمدينه وهو يحب الاسلام فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقيل له ان فلانا يموت اخيوك قال خليل قال يحيى بن سعيد قال ابو بكر فقال الغلام من احد السنين او ابن في عشره سنه قال فاوصى بدين السكر هو نفس الغلام الأول غساني وارثه بالشام وابنة عمه بالمدينة، لكن أعاده لما يأتي من زيادة فوائد من تحديد سنه وحالة مرضه. نعم. وذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقيل له إن فلانا يموت قال فليموت كلمة يموت يعني مشرف على الموت، لأنه في حالة يموت والنزع ما هو متكلم ولا هو موصي، أي أنه في مرضه الذي يموت فيه علامات الموت أو بوادرها ظاهرة، لكن لا زال يتكلم ولا زال يمكن أن يوصي ويمكن أن يتكلم بما شاء. نعم. قال يحيى بن سعيد قال أبو بكر وكان غلام من عشر سنين أو من 10 سنة ابن 10 سنين 12 سنة 9 سنين ما دام يعقل معنى الوصية ما هي أنه تبرع منه بجزء من ماله بعد موته، إذا كان يدرك ذلك صحت وصيته.